اللهم صل على النبي. عليك صلى على النبي. اللهم صل على سيدنا النبي. انا وتعالى نعم سيدنا. نعم سيدنا افتح عليه. لا اله الا الله، لا اله الا الله، ربنا يفتح عليك يا سيدنا. صلى على النبي، ربنا يزيدك من فضله. اللهم صل على سيدنا النبي. الله الله الله الله. اللهم صل على النبي. ما يرضى عليك. اللهم صل على سيدنا النبي. Thank you. اللهم صل على النبي. عليك تجلي بالصلاة على النبي. الله على الله الله الله يا سلام. عظيم جدا جدا. لا عليك يا رب. الله الله الله. ايه ده مش عارف اسجل. زمان اغاني الصوره تطلع حلوه. هو الناس هنا مخصوص عشان نشوف التسجيل هتبقى Oh, my God. صلى على النبي. بسم الله عظيم يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. يرضى عليك يا شيخ. نعم يا شيخ. ألف لام صلى على النبي. ربنا يزيدك النبي. الله الله الله. فجر معاك يا مولانا. جلك حاجة. عليك. الله الله الله. عليك يا مولانا عليك. الله الله الله نعم عليك يا رب. الله يفتح عليك يا مولانا. لا ما شاء الله. الله الله الله. عظيمة شرح. صلاة النبي. لا باشا. الله الله الله. محمد. نعم. انا وتعال عليك هو دي ما شاء الله صل بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة والنزول والغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وهكذا يكون الإيمان والإسلام عشنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة فلا علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي قضية القارئ الحاج أحمد إبراهيم شعبان القاري بإذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي المقيم في مركز مدينة محل الدمنان تليفون البث 21-2400 محل الدمنان تليفون المحفوظ 10-2-22-996 أخي المعز الكريم الله يحييكم جميعا.